كل الموضوع مع بنت عمي خالفت لخط السير خانت لحمه وخانت دمي وفي ماشية مع الخير الموضوع مع بنت عمي خالفت لخط السير خانت لحمي وخانت دمي وفي قفاي ماشية مع الخير كنت فاكر فيها ميزة حرة وروحها عزيزة أتريه عرف واتجوزت جيزة وغلطوا هما الاثنين وابوي عايزنا ألم هو وعمي مكسب وخسارة في نفس الحال أسيبها حكسب سمعتي وشرفي أحبك رغم إن أنا خسران الحب بتاع السنين كله سلام أبو علي بعزكم يا عرب انا عم استكل الورا ومفروض رجع ورا بعزكم يا عرب لو سمحت لو سمحت يا عرب الموضوع مع بنت عمي خالفت لخط السير خانت لحمي وخانت دمي وفي قفاي لايفة على الخير كنت فاكر بيها ميزة حرة وروحها عزيزة أتاري عرفي اتجوزت جيزة وغلطوا هما معايزهاش بنتك يا عمي معايزهاش صحيح جميل سنانه فالجنة صحيح جميل سنانه فالجنة في الفكر مفكر وفي الجنة جيف اللي جنوه بنتك يا عم معيزهاش هاش معيزها لكلام كبارها ولا سامعة هي في حضن للسمعة لكلام كبارها ولا سامعة دي صبحت لا كلمة ولا سمعة بنتك يا عمي ما عايزهاش يا ابويا لا تخدعني في الحق لا تغفلنا يا ابويا لا تخدعني عن الحق لا تغفلنا من يوم سمعنا الخبر للنوم ما غفلنا شرفنا راح في الطير في الطروب لفنا إن أصريت على رأيك بإيديك حتكفنا يا ودي يا ودي زمنك احنا في زمننا يا والدي راح زمنك واحنا في زمننا ودلوقتي حب البنات غير زمان لما انت حبك صبية ويكون جيبك معباي تقابلك فاتجرب وتظهر شيء متخباي تجني وتقطف وتاكل وتقول لك انت مترباي يا دوب يخلص مالك في لحظة تقول لك وداع باي باي غير زماننا في حب البنات بقول لك دلوقتي لما تحب الصفية ويكون جيبك معباي تقابلك فاتجرب وتظهر شيء متخباي تجني وتقطف وتاكل تقول لك انت مترباي يا دوب يخلص مالك في لحظة تقول لك وداع باي باي ولسه سمعاه وكلام كبرها ولا سمعاه وصبحت لا كلمة ولا سمعة بنتك يا عمي